ونوفق الوفاء للعلا والخلود تغردي يا سماء والصحيح النشيد حال وقت الوفاء للعلا والخلود أقبلوا من بعيد يعرضون الوفاء للإله المجيد تغردي يا سماء والصحيح النشيد حان وقت الوفاء والصحيح النشيد تغردي يا سماء